ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على هذه المجالس، ونسأل الله جل وعلا أن يديم علينا هذا الخير وأن يثبته لنا، وأن يثيب من يسر لنا هذه الدروس ويسر علينا نشر هذه الدروس خير الإثابة، يسعد بذلك عند ربه جل في علاه. ثم الحمد لله على هذه المجالس العلمية التي تعقد نتعلم فيها كلام ربنا جل في علاه وكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، نستضيء بهذه الأنوار وهذه الهدايات بالكلمات الواضحات، نحمد الله جل في علاه. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يفوز بهذه الجنات بجوار الرب الجليل سبحانه جل في علاه. الأسبوع الماضي تكلمنا على أهمية اللغة العربية وعلى الأمور التي لا بد للإنسان أن يبادر بتعليمها، ألا وإن الإنسان قد خلق لقضية الكون، خلق لتوحيد الله جل في علاه، لأن يعبد الله عبادة كاملة غير منقوصة. وإن الله جل وعلا قد قال في كتابه: ولقد خلقت الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل في علاه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأنت في هذه الدنيا تدور حول مرادين: مراد الله جل في علاه ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن تصل إلى مراد الله جل في علاه إلا بفهم اللغة، ولن تصل إلى مراد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا باللغة أيضا كما بينا الأسبوع الماضي. واللغة العربية يعني أقول بإيجاز اللغة العربية جملتان وفضلة: اللغة العربية بأسرها التي يخاف منها الكثيرون والتي ينفر منها الكثيرون هي جملتان وفضلة، جملة اسمية وجملة فعلية وفضلة فقط. هذه اللغة انتهت، اللغة الحمد لله ودروس اللغة انتهت هكذا. لكن نحن بس عشان أشاوس طلبة العلم بنقرأ الباب حتى ندخل على المسائل التي يمكن أن نرتكز عليها تفصيلا. جملة اسمية وجملة فعلية وفضلة. والمقصود من الجملة الاسمية والجملة الفعلية والفضلة، أولا أقول الجملة تتركب من كلمات، والكلمة النحو، يعني النحو، شغل النحو كما يقولون، عمل النحو في الكلمة هو النظر إلى وظيفة الكلمة. عندنا نحو وصرف، فعمل النحو النظر في وظيفة الكلمة، وعمل الصرف النظر في بنية الكلمة، اشتقاق حروف الزائدة، هذه هي عمل الصرف. فالنحو ينظر للكلمة، ينظر إلى وظيفة الكلمة. ليش؟ لأن الجملة التي هي مع عمل النحو، الجملة تتكون من كلمات، وهذه كلمات لها وظائف. أنت بالنظر إلى هذه الكلمات وضم وظيفة كل كلمة مع الأخرى تأتيك الجملة. والمقصود الأسمى من الجملة هو المعنى، أنت تصل إلى المعنى، ولن تصل إليه إلا بالإعراب، إلا بالنحو. فإذا النحو إذا كان بيعمل في الجملة هو لتنضم الكلمات ووظائف الكلمات حتى تعرف معنى الجملة التي تبحث عنها أو يبحث عنها النحو. هذا هو عمل النحو. عمل النحو ووظيفة النحو هو النظر إلى الكلام أو إلى الجملة، والجملة تتركب من كلمات، كل كلمة لها وظيفة. قبل أن نلج إلى وظائف الكلمات وتحديد نوع الكلمات، نقول النحو هذا أسسه من؟ من الذي أسسه؟ سيبوي ولا ابن هشام؟ سيب. تعرفون يعني إيه شوي؟ تعرفون يعني إيه شوي؟ ها؟ الجن؟ جن من قال ذلك؟ لا أنا ما أعرف هذا، أنا أعرف رائحة هذه رائحة هي الرائحة الوي، رائحة يعني لما تقول نفطوي رائحة النفط، هذا الذي أعرفه. أما جن وشيطان كما تقولون أنتم ما أعرف. نعم، رائحة التفاح، رائحة التفاح سيبويه، نعم فهي رائحة وي. الغرض المقصود نقول بأن الأسس اللغة هو أبو الأسود الدؤلي. لا، من الذي أوزع في قلبه أن يفعل ذلك؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وهو سمي النحو، لما سمي بذلك؟ لأن الأسس والأصول وضعها علي بن أبي طالب، وقال لأبي الأسود انحو نحو هذا، فلذلك سمي النحو بالنحو. قال انحو نحو هذا بالأصول والأسس التي جعلها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فعلم النحو أسس وينشغل كما قلنا بالجملة، والجملة لها كلمات، هذه الكلمات العربية لها وظائف، فأنت يجب عليك إذا نظرت إلى الجملة أن تحدد كلمات الجملة، وبعد أن تحدد كلمات الجملة تحدد نوع الكلمة. هذا مهم جدا. لما؟ لأن تحديدك لنوع الكلمة هيترتب عليه أحكام. فإحنا عندنا الكلمة لا يمكن أن تتعدى أحوال ثلاثة، إما أن تكون إما اسم، إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرف. والاسم هو الذي يدل على معنى غير مقترن بزمان، وله علامات سيأتي تفصيلها إن شاء الله، الإضافة والإسناد غير يأتي تفصيله إن شاء الله. والفعل يدل على معنى لكن لابد أن يقترن بإيش؟ بزمان. أما الحرف، لا، الحرف لا معنى له، معنى الحرف في غير، يظهر المعنى في غيره لا في ذاته ولا في نفسه، لكن الكل له أحكام، الكل له أحكام. فأنت مثلا إذا حددت الكلمة فقلت هي حرف، إذا قلت حرف يترتب على ذلك حكم، وهو أن الحرف هذا مبني ليس بمعرب، وهي قاعدة في اللغة احفظها، قاعدة عامة، قاعدة كلية، الحروف مبنية، هذه القاعدة الكلية، كل حرف مبني، انتهى الموضوع. أنت تحفظ هذا، في كل حرف يأتيك الآن سيتبين لك أنه مبني غير معرب. فإذا حددت أنه فعل قلت إذا كان فعلا فإذا له أحكام تترتب عليه أيضا، فإما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا. والفعل الأصل فيه البناء لا الإعراب، الغالب في الأفعال البناء لا الإعراب. ولذلك ترى الفعل الماضي مبني، والفعل المضارع والفعل الأمر مبني، يبنى على ما يجزم به مضارعه، وهذا صحيح مبني. لا ما في، أنا ما بخطأكش الآن. أما الفعل المضارع خرج عن القاعدة، يعرب ويبنى في بعض الأحيان. طب وإيش اللي أخرج السؤال؟ إيش اللي أخرج الفعل المضارع؟ نقول من اسمه، إيش اسمه؟ مضارع. ليش سموه مضارع؟ لأنه يضارع الاسم، يشابه الاسم، ولا يشابه الاسم مشابهة مطابقة، ليس في كل الأحوال، فلأنه شابه الاسم أخذ بعض أحكام، فيعرب في أحيين وفي أحوال يبنى كما سلمين إذا اتصل به النسوة، الأمور التي يأتي تفصيلها إن شاء الله. الثالث الاسم، فإذا حددت نوع الكلمة وقلت الكلمة اسم هيترتب عليها أحكام. الأصل في الإعراب للأسماء، هذا الأصل، لكن أيضا هناك أسماء مبنية، نعم أسماء الإشارة والضمائر وهذه أيضا مبنية، لكن الأصل في الاسم أنه معرب وله موقع من الإعراب. الاسم له موقع من الإعراب لابد أن تبحث عنه. يبقى إذن النحو الناجح هو الذي ينظر إلى الجملة فيحدد الكلمات ثم يحدد نوع الكلمة، فإذا حدد نوع الكلمة استطاع بعد ذلك أن يرتب الأحكام، وبعد ذلك يصل إلى المقصود الأسمى من النحو، ألا وهو فهم الجملة، فهم المراد. فهذا هو الأصل الأصيل الذي نبحث عنه. ولذلك المصنف حفظه الله ضرب بعض الأمثلة جيدة جدا، منها مثلا قال عندك كلمة، كلمة ما، كلمة ما هذه ممكن تأتي في جمل مختلفة وتكون لها أحوال مختلفة ومعاني مختلفة، ممكن تنزل منزلة الحرف، ممكن تنزل منزلة الاسم، صحيح؟ ولكل حكم. لذلك قال في بعض الأمثلة أضربها لكم الآن وبعدين نبدأ تفصيلها. ما جاء علي، هذا المثل الأول موجود؟ طيب هذه الأمثلة في الكتاب نفسه. ما جاء علي، ما هذا بشرا، إنما محمد الرسول، فبما رحمة من الله لنت له، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. نكتفي بهذه الأمثلة الخمسة. أقول السؤال الأول، مدرس، هذا المدرس كان أريبا لبيبا فطنا، إذا دخل الفصل وانتبه للطلاب ينظر يتفقد، هل الكل حضور؟ هل من غائب؟ لما؟ هو يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا علم أحدا لما يجلس مجلس التحديث لأصحابه الكرام رضوان الله عليهم يتفقد هل هناك من غائب، فيسأل عنه ويبعث من يبحث عنه. فكان هذا مدرسا لبيبا أريبا، على الأقل فطنته قد اكتسبها بالائتساء أكمله. نعم، هذا هو أهم شيء، لأنك ما تعيش في هذه الدنيا إلا باستنارة ضوء السنة. ائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم دخل فتفقد الطلاب، فوجد أن عليا قد غاب، فقال أين علي؟ فقام تلميذ وتبرع وقال ما جاء علي، ما جاء علي، أين علي؟ ما جاء علي. ما جاء هنا ما، صحيح حرف ما، فنقول هنا الكلمة التي نبحث عنها ما. المثل الثاني بالشرح الأول، نأتيكم بالأمثلة وبعدين نستفيد. المثل الثاني، قال ما هذا بشر. يوسف عليه السلام منحه الله شطر الجمال، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه، أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم، اصبروا اصبروا، رآه كيف رآه؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم متأخر جدا عن يوسف عليه السلام، فين ده موسى قبل، كيف رآه؟ حسيب كيف رآه؟ لا لا، في قصة مشهورة جدا يا حسين. نعم، الإسراء والمعراج، صحيح، لما عرج به فنظر إليه في السماء قال فقد أوتي شطر الجمال الآخر، أوتي شطر الجمال الآخر. يوسف عليه السلام كان جميلا، لذلك أخذ بقلب المرأة، امرأة العزيز، ما استطاعت أن تصبر لما رأته راودته عن نفسه، فأبى وقال هذا من فعل الظالمين، واستحيا من ربه دل في أولاد، فعصمه الله رحمة من الله بيوسف عليه السلام. لكن النساء، وتعرفون وما أدراكم من النساء، احنا نقول حتى العالم إذا أردنا أنه يصل إلى درجة عالية تعطيه تاء التأنيث. تاء التأنيث هذه ليست بقى تقول فهامة علامة، فما أدراكم من النساء. لما علمنا ذلك أخذنا تكلمنا عن امرأة العزيز، كما قال الله تعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إن لنراها في ضلال مبين. هل سكتت النساء وما أدراكم من النساء؟ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت لا أخرج عليهن. فلما خرج إيش قال الله تعالى؟ فلما رأينه أكبرنه، قلنا الله أكبر، أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله المثل، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، ما هذا بشرا، إنما محمد الرسول. جاء رجل وقال محمد، محمد أعظم الخلق، محمد أكرم الخلق، فذهب إلى قبري فقال يا محمد ابنتي لا تلد، أدعوك أن تجعلها تلد. فقام الفقيه طالب العلم الذي ربي على العقيدة السديدة السليمة وعلى العلم الصحيح، فقال له انتبه، محمد لا يملك نفعا لنفسه ولا ضرا. قال ماذا تقول؟ قال أقول بما علمني ربي جل في علاه، محمد ما هو إلا الرسول، إنما محمد، هذا أسلوب حصر عند البلاغيين، يقولون إنما من أساليب الحصر، إنما محمد رسول، هو رسول يصدق ولا يكذب، لكنه ليس برب، لا يعبد، لا يسأل، لأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم كان أرحم الأمة بالأمة وأرفق الأمة بالأمة، بأبي هو وأمي، رحمة للعالمين، حتى وصفه الله جل في علاه فلعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يكونوا، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. فالله جل وعلا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم من رحمتي لعلك قاتل نفسك، وهم لن يؤمنوا، فهذه رحمة، رحمة مهداة، النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة. فقال الله جل في علاه فبما رحمة من الله لنت له، فأثر الرحمة ظهر في اللين لأصحابه رضوان الله عليهم، فبما رحمة من الله لنت له. والله جل وعلا ما خلق شيئا إلا ويسبح بحمد، حجرا شجرا أي شيء يسبح بحمد الله جل في علاه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، لذلك جاء بهذا المثل العظيم. هنا عندنا ما الأولى وما الثانية وما الثالثة وما الرابعة وما الخامسة، نكتفي بهذه الأمثلة فقط. نحن قلنا في تعامل أهل النحو ينظرون إلى الجملة، والجملة تتركب من كلمات، والجملة لابد أن الجملة كما قالوا الجملة التي تسمى جملة في العربية لابد أن يستحسن أن تقف عليه، يعني ما يجد السامع إعوازا لأن تتكلم مرة ثانية. كرجل جاءك فقال محمد، أنت إيش تقول؟ إيه تنتظر ابن خالتك، إيه إيش فيه؟ الذي تزوج بنت عمتك، وأنت تنتظر إلى أن يقف عندما يحسن أن يقف يأتي بجملة مفيدة. الجملة ما يستحسن أن تقف عندها، لا يطلب السامع كلاما آخر. فهذه الجملة تتكون من كلمات، وقلنا الكلمة لها نوع لابد أحدده لأنه سيترتب على ذلك أحكام. وانظروا إلى أهمية تحديد نوع الكلمة، تحديد نوع الكلمة هو أول الطريق لفهم الجملة وفهم المقصود من الجملة. في المثل الأول لما جاء المدرس فسأل عن علي فقال تلميذ متبرعا ما جاء علي، ما هنا إيش؟ كلمة، لكن هذه الكلمة نقول هي إما أن تكون حديثا وإما أن تكون آية، هذا معنى الكلمة. وإما إيش قلنا الآن تذكروا، إما أن تكون حرفا أو اسم أو فعلا. انظر في ما جاء علي، ما نوع هذه الكلمة؟ لا ليس لكم السؤال، لا السؤال سيأتيكم إن شاء الله. ما نوع الكلمة الآن؟ ما نقول هذا حرف نفي، ما هنا حرف نفي. طب هل هي عاملة؟ هل هي مؤثرة في الجملة؟ لا ليست مؤثرة في الجملة، هي حرف نفي لا محل له من الأعراب وليست مؤثرة في الجملة. إذن تقول ما حرف نفي، والحرف لا معنى له إلا في غيره، صحيح؟ فالمعنى ظهر في أنه جعل الجملة منفية وهو لا محل له من الأعراب. ننظر في المثل الثاني، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ما هذا بشر، ما أيضا حرف إثبات، صحيح؟ لا حرف نفي، ما هذا بشر، هذا حرف نفي أيضا لكنه يخالف الحرف الأول. هنا عامل مؤثر لأنه يعمل عمل ليس، وليس تنصب المبتدأ كما سيأتي، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، لا من أخوات إيش كان، لأنها من أخوات كان. ولذلك ترى انظر بشرا، هي أصل الكلام هذا بشر، فما الذي نصب بشرا؟ ما التي تعمل عمل ليس، وهنا ما الحجازية التي تعمل عمل ليس. ما هذا بشر، قلنا هذا حرف أيضا لكنه حرف عامل مؤثر يؤثر، يعني لما حددت نوع الكلمة عرفت كيف تفهم. قلنا يبقى إذن هذا المبتدأ أصبح اسما لها، وبشرا أصبح خبرا لها. إذن ماذا؟ ما هذا بشرا، المثل الثاني، هي حرف نفي لا محل له من الأعراب لكنها عاملة تؤثر في الجملة، تنصب الخبر وترفع المبتدأ ويكون المبتدأ اسمها ويكون اسمها ويكون الخبر خبرها، وهي كما قلنا حجازية تعمل عمل ليس. في المثل الثالث انظر، قال إنما محمد رسول، ما أيضا حرف، فنحن نقول بنحدد نوع الكلمة وأيضا نحدد إيش وظيفة الكلمة، صحيح ولا لا؟ فالأولى ما كانت الوظيفة، والثالثة الثانية كانت وظيفتها أنها تؤثر تنصب الخبر وترفع المبتدأ. ننظر في الثالثة إنما محمد، عندنا كان في الابتدائي وبعد الابتدائي في الثانوي يسموا هذه الماء ما كفة ومكفوفة، يعني أنت حتى لو سألت أي أحد إيش معنى كفة ومكفوفة ممكن يأتيك بمعنى كفة لكن إيش مكفوفة ما هوش عارف، أو كلمة تردد على الألسن. لو قلنا وقفنا عندها ما هنا حرف كاف، حرف يكفي كفة إن عن العمل، لأن إن حرف نسخ وتوكيد، فما هنا يكفها عن العمل، وهي مكفوفة يعني مكفوفة بذاتها مكفوفة عن أن تعمل، هي مكفوفة على أن تعمل. ما معنى ما هنا في المثل الرابع الثالث إنما محمد الرسول، انزع إنما الآن تجد الكلمة الجملة كما هي محمد رسول مبتدأ وخبر، ما في أي تغيير فيه، فهي ليست عاملة، فهي كفت إن عن العمل. لولا وجود ما لقلت إن محمدا رسول، صحيح ولا لا؟ يعني إن تنصب الاسم المبتدأ وترفع الخبر إن محمد الرسول، فجاءت ما فقالت لا سأكفك عن العمل، إياك أن تنصبي أحد وإياك أن تفعلي شيئا، أنت الآن كفة وأنا بنفس الأمر سأكون مكفوف، لا عمل لي. فهذه معنى ماء الكفة والمكفوف في المثل الثالث. انظر، أنت حددت نوع الكلمة ثم حددت وظيفة الكلمة حتى تستطيع أن تفوز بعد ذلك بالمقصود الأسمى من الجملة. وفي المثل الرابع قول الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. طبعا إنما محمد الرسول، يعني وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، وظيفة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا الرسالة، تبليغ ما بعثه الله بها. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتي. في المثل الرابع: فبما رحمة من الله لنت لهم. وهذه كما قلنا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، كان رؤوفا رحيما بالصحابة بالأمم بأسرها، وكان يتمنى أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، وهذه الرحمة كانت من الله جل في علاه، هو الذي أوزعها في قلبه، كما قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال الله جل في علاه في الحديث القدسي: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهنا فبما رحمة، هنا ما زائدة لا عمل لها، لا محل لها، هي زائدة. وإذا كانت زائدة يعني زائدة في الإعراب، بالذات في القرآن أي حرف ترى أنه زائد، كقول الله تعالى: فلا أقسم بهذا البلد، فلا أقسم بيوم القيامة. الصحيح أن المعنى أقسم بهذا البلد، أقسم بيوم القيامة، ولا زائدة، زائدة إعرابا لكنها في المعنى غير زائدة، هي لها معنى. هي جاءت هنا للتوكيد، تؤكد بأن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة على أصحابه، رحمة لأصحابه، رحمة للمؤمنين بأبي هو وأمي. فهنا ليس لها، هي زائدة بين حرف الجر وبين المجرور. وأصل الكلام: فبرحمة من الله لنت لهم، يعني بسبب الرحمة من الله كنت لينا هينا مع أصحابك، لذلك قد يعني اقتربوا منك وسمعوا وأطاعوا لك، وأيضا أخذوا على أيديهم بالشدة حتى يلينوا معك. المثل الخامس: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أيضا نحدد نوع الكلمة وننظر، عند اختلافها تختلف الأحكام. يسبح لله ما في السماوات والأرض، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، والمعنى كل من، كل الذين في السماوات وفي الأرض يسبحون لله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم. انظر هنا لما حددت نوع الكلمة رتبت عليها الأحكام. وطبعا الذي اسم الاسم الموصول، أي جملة بعد الاسم الموصول تكون الصلة لا محل لها من الإعراب. الغرض المقصود أنك عندما تحدد الكلمة ونوع الكلمة تستطيع بعد ذلك أن ترتب عليها الأحكام، عاملة أو غير عاملة، مؤثرة أو غير مؤثرة، ثم تفهم بعد ذلك الجملة. هذا بمعنى أو قل كيف نحدد نوع الكلمة، وكيف أن الكلمة تكون مشتركة، كلمة واحدة في جمل مختلفة، ويكون لها أعمال مختلفة وأيضا أحوال مختلفة. إليكم الأمثلة التي ستجيبون أنتم عنها. هذه الأمثلة أرددها على ما سمعكم مرة ثانية، أو أتقنتم هذا الباب؟ الحمد لله. أنا أقول لكم الآن إحنا تعرضنا لها بأنها إيش؟ حرف وإيش؟ واسم. فأنت ستحدد، لأن ما هذه ممكن تأتي، إذا جاءت نافية فهي حرف، إذا جاءت للتعجب فهي اسم، احفظ هذا، إذا جاءت للتعجب فهي اسم، إذا جاءت للاستفهام فهي اسم. فأنت بتحدد هي حرف هي اسم، لأنها سترتب عليها الأحكام. جيد. أكثر الأمثلة كانت سهلة علي أنا، يمكن الأمثلة التي ستأتي عليكم تكون فيها بعض الصعوبة، لكن أنتم فوارس. الآن ستحدد أيضا بمعنى ما إيش هي، حرف اسم، وهل هي عاملة غير عاملة. المثل يقول: ما أدراك أن عليا قادم. نقولنا الآن إن كانت نافية فهي حرف، وإن كانت للتعجب اسم، للاستفهام. طيب ما أدراك أن عليا قادم؟ ها الكل عرف الحمد لله. لا احنا بقى ايه، نحدد الإخوة اللي تريد صح. ما هنا اسم؟ لا اتيني بقى انت حددت نوع الكلمة، الآن وجب عليك أن تفعل ايش؟ الأحكام المترتبة على تحديد نوع الكلمة، صحيح ولا لا؟ أنت الآن قلت نوع الكلمة، الآن ما أدراك أن عليها قادم؟ قلت هذه استفهام وتلو... ما خلاص أجل. قلت هي اسم. طيب اسم نوع، نوع الاسم جيد. ائتي بقى بالأحكام المترتبة عليه. أنت كيف الأحكام المترتبة عليها؟ احنا قلنا إذا قلت هي حرف فعندك حكم مترتب عليه واحد لا تحيد عنه، قاعدة كلية، كل الحروف مبنية. إذا كانت اسم فإما أن تكون معربة وإما أن تكون مبنية، وإن كانت فعلا أيضا إما أن تكون معربة أو تكون مبنية، صحيح ولا لا؟ هنا ما أدراك أن عليها القادم، تفضل. لعل، دعك من لعل، لعل خليها خلف الكوكب، ائتني بالجزم الآن. جيد، مبنية على السكون في محل لابد يكون لها، قلنا الإسمية لها موقع من الإعراب. أحسنت، لا فض فوق، هذا هو، أحسنت. طيب اللي قبلك ولا اللي بعدك ولا اللي بعد بعدك، تختار أنت. خلاص أنت أجبت إجابة سديدة، فاختر لنا من نسأله. من؟ طيب هو المثل يقول ما أكلت اليوم، ما أكلت اليوم، ما أجبتني. طيب هات. هي لا، حددت نوع الكلمة أنت، هي اسم، اسم استفهام، أحسنت. مبني، مبني على إيش؟ على على رفع الخافض ولا مبني على إيش؟ مبني على السكون، أحسنت. إذا أنت اسمية أتيت بنوع الكلمة، صحيح؟ وحددت الحكم المترتب، لابد الثالث أن هو تأتي بموقعها من الإعراب، لأن جملة اسمية كلمة إسلامية إذا لها موقع من الإعراب. هات. أنت عارف الإجابة؟ إجابة السؤال هو موقع ما؟ يلا. الإجابة هي الموقع، أنا أعطيتك بالتسهيل الآن. قل أكلت تفاحا. طيب التفاح هذا اعربه، أكلت تفاحا مبتدأ صح، مفعول به صحيح، يبقى ما هنا اسم إيش؟ نعم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به، إيش العامل اللي أثر فيه؟ أكلت صح، ما أكلت، يبقى أكلت هو الفعل الذي سبق هو الذي أثر فيه. أيضا ننظر هنا في كلمة هل أو قل، كلمات الاستفهام، احنا أتينا بكلمة موحدة لها أحوال مختلفة وأعمال مختلفة. نأتي مثلا بهل أو قل اسم الاستفهام. الاستفهام له اسم، ممكن يأتي باسم، ممكن يأتي بحرف، ويأتي أيضا له مواقع مختلفة في الإعراب. اضرب مثلا ذلك أيضا من أجل أن أحدد الكلمة، فإذا حددت الكلمة رتبت عليها أحكاما، وبعد ذلك أفهم الجملة وأقول الجملة أحددها اسمية أو فعلية وأفهم من ذلك المقصود منها. هل حضر علي؟ هذا مثل ضربه المصنف. هل حضر علي؟ متى حضر علي؟ من حضر اليوم؟ الأول استفهام والثاني هل حضر علي استفهام، متى حضر علي استفهام، صحيح ولا لا؟ من حضر اليوم استفهام، إذا استفهام في الجمل الثلاث، صحيح ولا لا؟ لكن إذا نظرت وحددت نوع الاستفهام أو الكلمة ورتبت عليها الأحكام تغيرت. فهنا المثل الأول هل حضر علي، هل هنا حرف استفهام لا محل له من الإعراب. انظر في الكلمة الثانية متى حضر علي، متى حضر علي، متى أيضا اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان، لأنك تقول اليوم حضر علي، حضر علي اليوم، فهو ظرف زمان أي في محل نصب ظرف زمان. الكلمة الثالثة من، من حضر اليوم، اسم استفهام أيضا مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، كأنك تقول محمد حضر اليوم. يبقى إذن النحو ينشغل بالجملة أو قل بالكلمة، وانشغاله بالكلمة هو انشغال بوظيفة الكلمة، فلذلك كل طالب نحو لابد أن ينظر في نوع الكلمة، يحدد نوع الكلمة ثم يرتب الأحكام التي تترتب على نوع هذه الكلمة حتى يصل إلى مفهوم الجملة أو مفهوم الجملة التي تتركب من كلمات. إذن عندنا الكلمة، حددنا نوع الكلمة والأحكام المترتبة على تحديد نوع الكلمة مع الكلمة أيضا، لأن هذا هو مجال النحو، النحو مجاله الجملة والجملة تتركب من كلمات. تكلمنا عن تحديد نوع الكلمة والأحكام المترتبة على الكلمة، وأيضا نتكلم على حالة الكلمة. حالة الكلمة إذن تحدد نوع الكلمة والأحكام المترتبة. حالة الكلمة هي الأحكام المترتبة عليه. الكلمة لها حالتان لا يمكن أن تأتي بثالث، إما أن تكون معربة وإما أن تكون مبنية، والإعراب مضاد للبناء. أنا أفسر البناء وأحد يفسر لي الإعراب. البناء عندي أرض ورثتها عن أبي، طيب فأخذت أبني عليها بيتا، فما الذي أستفيد من البناء هذا وإيش؟ أنني سيأتي في اليوم التالي لا أجده، أجده في مكان آخر فأذهب فأتي به، ففي الأسبوع الذي بعده يأتي أناس يسرقونه في مكان آخر فأذهب فأتي به، فكل ذلك دلالة من أنني بنيت. ها؟ لا مش ممكن، البناء في حد يسرقه؟ عندنا يقولون الصعيدي ممكن يسرقه، ما يسرقه ولا يستطيع، ما أحد يستطيع يحركه، صح ولا لا؟ البناء يثبت، يبقى معنى البناء الثبوت، اللزوم، تلزم هيئة واحدة فقط، الحروف حيث من إلى تبنى على شيء ثابت لا يتحرك، هذا معنى البناء. معنى البناء هو الثبوت، لا حركة، لا تتغير آخر الكلمة، لا تتغير مهما تغيرت العوامل، مهما تغيرت العوامل. أنا فصلت البناء، فما الإعراب؟ العكس، صح، نعم، أحسنت، هذا مجمل أريد تفصيلا الآن. الإعراب عكس البناء، فقد شرحت البناء، أنتم الإعراب عندكم. البناء إيش؟ عدم التغيير، ثبوت. يبقى الإعراب تغيير، هو تغيير أواخر الكلم، تغيير أواخر الكلمة بسبب العوامل المؤثرة، بسبب العوامل المؤثرة. ضرب هو أمثلة، مثلا حضر زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. الأصل هنا زيد، فانظر إلى زيد يختلف باختلاف العامل. يقول حضر زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. نحن نحيلها على المسائل التي نعيشها. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول سمعت رسول الله، سمعت إيش؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فقال أبو هريرة، هذا الشاهد الذي نريده، سمعت رسول الله. طيب إذن عندنا محمد صفته أنه، صفته أنه إيه؟ رسول. اسمع معي في رسول في كل جملة. الأولى قال أبو هريرة سمعت رسول الله، قال عمر بن الخطاب كما في الصحيحين، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول مثلا علي أو يقول الزبير مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا رسول، هذا صفة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر في الجمل المختلفة، قال رسول الله مرفوع، الثانية رأيت رسول الله أو سمعت رسول الله، الثالثة مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر هي تختلف في الجمل الثلاث. الأولى قال رسول الله فهي مرفوعة، تغيرت من أجل العامل، صحيح العامل أثر فيها، قال هذا فعل وهذا الفعل يعمل فيما بعده، فعمل في في في في في رسول فرفعه، فقال قال رسول، رسول مرفوع. وعندما قال أبو هريرة سمعت رسولا، رسولا مفعول به منصوب هنا، والثالثة مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ضرب الأمثلة عنده هنا. حضر زيد، حضر فعل ماض مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع، فإذا رفع بتأثير العامل عمل فيه. رأيت زيدا، مررت بزيد، كل ذلك بنا ثابت لا يتغير بحال من الأحوال، لأن زيد ثابت عندنا في كل أحوال. ننتقل إلى الشق الثاني وهو النوم. هذا كله إيش؟ فمستيقظه، هذا في حياتنا. تعرف الفرق بين الإعراب والنوم؟ سيب النوم ولا خليه في الوسط. تعرف الفرق بين الإعراب والبنى؟ عكس بعض. هذا كلام جميل جدا، الإخوة كلهم أذكياء، لا سيما وأنت شاعر طبعا شاعر، لكن القافيه بتجعلك ترفع المنصوب وتنصب طيب جيد. ما الفرق بين الاعراب والبناء؟ احسنت، عدم تغيير اخر الكلمه بسبب العامل الذي يعمل فيه. احسنت. يبقى اذا نحن الان قد تطرقنا الى الكلام على الاعراب، ننزل الى الحاله الثانيه ولا ثالثه. مش ممكن تقول هذه الكلمه معربه مبنيه، هذا لا تجده عند الجنون، حتى الجن لا يدرس هذا، ما ترد ولا ما يمكن ترى ذلك بحال من الاحوال، هو اما معرب واما مبني. اذا انتهينا من الاعراب ننظر الى البناء. مثلا يقول هو ضرب امثله جيده جدا، حضر هذا، يعني رجل مثلا بينه وبين اخيه شيء في مشاحنه، فهو ما يريد ان يسميه، فلما جاء وجلس في المجلس فجلس يتكلم مع اخوانه، وكان الراجل الاخر هذا طالب علم جيد، فهم يتكلمون في العلم فقالوا لا هذا العلم يعني عند فلان، فقال الثالث حضر هذا، يعني هذا حضر هذا وافهموا مني ان ارجعوا اليه، حضر هذا ولم يذكر اسمه. وطبعا هذه ورد عندنا في الاحاديث، تعرفون حديثا فيه مثل هذا؟ حديث عائشه رضي الله عنها وارضاها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه اتكأ على رجلين، قالت فاتكأ على رجلين احدهما العباس ولم تذكر الثاني والاخر، قالت والاخر وسكتت، والاخر كانت تقصد من؟ علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. فتقول حضر هذا، ارايتم؟ حضر هذا، رأيت هذا، مررت بهذا. ثبوت هذا ولا تغيير؟ ثبوت ولا تغيير؟ ثبوت. حضر هذا، رأيت هذا، مررت بهذا، فهذا الثبوت مع تغير العوامل، مع ان حضر هذا الاولى فاعل صحيح، هي مبنيه الان لكنها في محل رفع فاعل. طيب رأيت هذا، هذا مفعول به، هي مبنية في محل نصب مفعول به، وأيضا هي هذا، مررت بهذا، هي أصلا في محل جر هنا، ومع ذلك ثبتت على حال واحدة، فهذا هو البناء. يبقى إذا نوع الكلمة نحددها، ثم بعد ذلك الأحكام وأحوال الكلمة، أحوال الكلمة إما معربة وإما مبنية. الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في الكلام على البناء، وأن البناء له علامات أصلية وعلامات فرعية، ثم نأخذ الأمثلة من الكتاب والسنة. يبقى لنا أن القرآن، هات المصحف، سامحوني أن أعطي الإخوة واجب، وهل هذا تصغير من شأن الإخوة؟ لا والله، ليت من يدرسنا دائما يعطينا الواجب حتى نستطيع أن نتدرب. اعلموا إخوتي الكرام، إتقان العلم بالضربة والممارسة وبالمذاكرة، فكلما اشتددت على نفسك وأنت تحل في المسائل، يعني أنا أعرف أخا من طلبة العلم كانت المواريث هذه مغلقة بالنسبة له، ما كيف يفعل فيها؟ فهو كان يدرس الرياضيات لكن كان يبدأ يفهم كلام العلماء في المواريث ويأخذ المسائل، وكل يوم يكرر حل المسائل حتى أتقن جدا علم المواريث. نفس الأمر الفقه، كان ينظر في مسائل الفقه ويأخذ فقه، هو يختلق فروع فقهية ويسقط عليها الأحكام. هذه ملكة تنمى بالضربة والممارسة. فالإخوة يعني لو أخذت هذه تحديد نوع الكلمة ثم ذلك النظر في حال الكلمة والأحكام المترتبة على ذلك، سترى بعد ذلك يتقن. واللغة العربية كما قلت بوابة كل علم، لا يصح الإهمال فيها بحال من الأحوال. وعلى الإنسان طالب العلم بأداب ثلاث لابد أن يتأدب بها. الأدب الأول الحرص، الحرص بعد الذكاء، هذا يا ستة ذكرها الشافعي لكن أنا أركز على ثلاث. الحرص، الحرص هو الذي يصل بطالب العلم إلى الإتقان، لكن المتقطع الهاوي لا يمكن أن يصل في العلم شيئا، سيكون مثقفا يسمع كلمة من هنا وفي الأسبوع الذي بعده يسمع كلمة من هنا وينتهي الأمر، لكن الحرص هو الذي يصل بطالب العلم إلى الإتقان. الحرص ثم بعد ذلك الضربة والممارسة، الحرص ثم الضربة والممارسة مع الصبر، مع الصبر، صبر كصبر الحمار يستطيع به الإنسان يصل بعد ذلك إلى أن يعلو شأنه. هو سيتعب أولا لكن بعد ذلك في الناس يكون رأسا والأمة تكون مرهونة بمثله، فنسأل الله أن يجعلنا جميعا كذلك. الثالثة مهمة جدا الأدب والأخلاق الحسن مع حسن الظن بجميع الإخوة، هذه مهمة جدا جدا جدا، كما قال علماؤنا اجعل أدبك دقيقا واجعل علمك ملحا. وكان ابن المبارك الرجل المبارك الذي جمع بين العلوم علوم شتى وعبادة وزهد، كان يقول الأمة أحوج ما تكون للأدب منها إلى العلم. الأدب مهم جدا لطالب العلم لأنه يرفع من شأنه بل يفتح قلبه للفهم. هنا أقول قال الله تعالى حدد نوع الكلمة والحكم المترتب عليه، حدد نوع الكلمة والحكم المترتب عليه. قال الله تعالى لا أقسم بهذا البلد، وقال جل في علاه كلا بل لا تكرمون اليتيم. الأول لا أقسم بهذا البلد، ثانية كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. قال الله جل في علاه فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، شاهد ولا يخاف عقباها. حدد نوع الكلمة أحكام المترتبة عليه. بين أحوال الكلمات الآتية. قال الله تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. استخرج من هذه الآيات المبني والمعرض، كلمات التي على البناء وعلى الإعراب. نختم بالمثل الذي مثل به المصنف، وهو ذهب محمد إلى المدينة صباحا. ذهب محمد إلى المدينة صباحا. إذا نظرت إلى هذا ستجد في هذه الجملة ما هو مبني وما هو معرب، وبالإعراب يعرف. ذهب فعل ماض مبني على الفتح، ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهر على آخره، وإلى حرف جر لا محل له من الإعراب. صحيح مبني ولا معرب؟ ما احنا ايش قلنا؟ قاعدة كلية، كل الحروف مبنية إلى المعرب. ذهب محمد إلى المدينة صباحا. المدينة اسم مجرور بإلى وعلامة جره الفتحة الظاهرة، الكسرة الظاهرة، نعم، على آخره. إلى المدينة صباحا. صباحا هذا مبتدأ حال حي هلا. هاتي جزاك الله خيرا شيخ الله. هذا مبتدأ يا ابني، مبتدأ مش مبتدأ، يبقى اسم كان ظرف زمان. جيد، طب ائتني بقى بالكلمات المعربة والكلمات المبنية. ذهب محمد إلى المدينة صباحا. ذهب مبني، لا هات البناء وبعدين الإعراب. إلى مبني، الكلمات المبنية ذهب وإلى. ما فيش ولا واحدة من هذه عندك؟ هات، هو خلاص أتى بها، خلي بالك بس. هات ذهب معرب. معرب بإيش بقى؟ صح، ولا تعرف لو تزوجها ألف سنة ودخل عليها ألف سنة ما هيغير على ما قال إيه. ذهب هذه لا تتغير ودخل عليها كيف ما جي. لا شفت الشيء هذا ليس شعرا، هذا دكتور هذا ليس شعرا. ذهب هذا، فأنا حتى في الإعراب ظهر لك ذهب فعل ماض مبني، مبني على الفتح على الديمومة. هذا لا يتغير إلا في حالة واحدة، إيش هي؟ إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك. ذهبت، صحيح، يبنى على إيه؟ على السكون. إيه؟ تعال موتوني. هو الأصل فيه أنه مبني إيش؟ على الفتح. خليكم في ما أنتوا فيه. مبني ذهب فعل ماض مبني على الفتح. مش ممكن يكون معه. عشان أول مرة بش. طب الشعر إيش فعل معك؟ جيد. ذهب مبني إلى مبني إيش ثاني؟ فقط. ها؟ ها على السكون. جيد هو مبني نعم. ها هذه كلمة مبنية. ثاني محمد معرب المدينة. ذهب محمد إلى المدينة. طب إلى مبني على السكون إيش موقع من الإعراب؟ جار مجرور موقع من الإعراب. لا محل له. احفظ هذا اجعلها ختم. لا محل له من الإعراب. لازم تعرف ذلك. إذا محمد معرب، المدينة معرب، صباحا معرب، ذهب مبني وإلى مبني. خلاص. جئت من الإسكندرية اليوم. جئت من الإسكندرية. هوا إسكندرية يطوف بالقلوب. نعم. جئت من الإسكندرية اليوم. ها هات المعرب وهات المبني. طب حتى عشان ما يبقاش صعب عليكم، حضر محمد من الإسكندرية اليوم. سهلة. أما عشان ما هو مدهنة الوشوش اصفرت. فلا لا خليها كما ذهب. يعني بنشوف بس يا رب تأتي كما هي. حضر محمد من الإسكندرية اليوم. المبني والمعرب. بس هتأتي بها مشفية. كاملة. من طيب ماشي ما أريد منك يا عرب. من أحسنت. حضر أيضا مبني اليوم. اليوم طيب اليوم يعتبر إيش؟ معرب. متأكد؟ اصبر بقى يا شيخ بقى، دي مسألة عويصة جدا. ده لابد الإشكالات نجتمع جميعا ونتداول ونتشاور لننظر. اليوم أنت الآن أقوال ثلاثة عندك، فخلاف معتبر هذا ولا غير معتبر؟ ما رأيكم؟ اليوم مبني معرب. يا لهوي. صباحا إيش؟ ظرف زمان إيش؟ معرب يابا. قلنا صباحا معرب، يبقى اليوم إيش؟ نفس الحكاية. لا صباحا معرب شيء. صباحا معرب. جيد. يبقى عندكم هذا الواجب تأتون به إن شاء الله. لو في أي أسئلة تغير. طبعا شيخ الإسكندرية. الإسكندرية دي مبنية. أنت تسأل. لا معربة شيء. معربة مجرورة بمن وعلامة جر الكسرة الظاهرة كما سيأتي علامات الإعراب الأصلية والفرعية. جزاكم الله خير. لا ممكن يقال مبني على الفتح. فأنت الآن أتركك تبحث فيها وتأتينا بالجواب الأسبوع القادم. نعم. ها؟ والكتاب في الموقع ابحث فيها في الموقع هتجدها. يعني هو بس يرجعك الموقع وموجودة في الكتاب. فكده البناء صعب جدا. فالواحد يفضل عزبا أفضل يبقى عزبا. نعم. لو في أي أسئلة قبل أن ندخل في الكتاب الثاني.